وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم في رياض الجنة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا جدا، ده يعتبر الأساس في حياتنا كلها وفي كل الأعمال اللي بنعملها، عن موضوع الإخلاص ونحن له مخلصون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات. النهاردة الحقيقة، وده بناء على طلب كثير من الإخوة والأخوات، هنتكلم عن موضوع الإخلاص، لأن ده موضوع مهم جدا جدا، ده يعتبر الأساس اللي احنا بنبني عليه أعمالنا وأقوالنا. فإن كان الأساس ده ما هوش يعني قوي ومتين، بينهار البناء كله، سواء أعمال أو أقوال. إنما لو كان متين، يعني إخلاص لله سبحانه وتعالى، يتقبل العمل وتؤجر عليه. الحقيقة موضوع مهم جدا. ليه؟ لأن عكس الإخلاص إيه؟ مصيبة كبيرة، الرياء، الرياء والعياذ بالله، فلا يقبل العمل. احتمال الموضوع يتمد معانا ويطول، وده شيء كويس مش وحش، إن احنا عايزين نلم الموضوع بكلياته. يعني بنرحب طبعا بداية بأخونا الحبيب أبو محمد دكتور صلاح سلطان، العائد إلينا من أمريكا. الحمد لله على السلامة. سلامك الله، يعني افتقدناك والله المرة السابقة. أنا افتقدتكم جميعا والله، افتقدت أستاذنا وحضرتك والإخوة المشاهدين والمشاهدات. الله يبارك عليك، الله يبارك عليك. الحمد لله رب العالمين، يعني أن عدت إلينا سالما غانما مأجورا غير مأزورا إن شاء الله يا رب. طبعا بنذكر طبعا الإخوة أن معنا فضيلة الشيخ أبو أحمد الدكتور صلاح، الدكتور عمر عبد الكافي، والدكتور صلاح طبعا معنا بقى الحمد لله وصل بالسلامة. فهنبتدي إن شاء الله نتكلم في موضوع الإخلاص، بس يعني بتفريعاته المتعددة. لعل أول نقطة نبدأ بيها اللي هي تعريف الإخلاص. إيه هو الإخلاص؟ إحنا بنسمع دايما الناس كلها تقول إيه، لازم تكون مخلص في العمل، والآية زي ما قلناها ونحن له مخلصون، وآيات كتيرة بقى طبعا، يعني سورة مثلا الإنسان، فاعبد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سورة الزمر، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والحديث طبعا حافظينه كلنا في صحيح مسلم، إنما الأعمال، يكون في عمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هنبدأ بقى تعريف الإخلاص إن شاء الله. بنقول العلماء بيقولوا إن تعريف الإخلاص هو أن تعمل العمل الصالح. دي مهمة جدا، مش أي عمل تقدر تقول عليه إخلاص. يعني ما تقولش واحد بيشرب خمرة بإخلاص، واحدة رقاصة بترقص بإخلاص، ما ينفعش، ما فيش إخلاص هنا، لأن العمل هنا مش صالح. لازم العمل يكون صالح، أن تعمل العمل الصالح. ليه؟ كلمة ليه بقى دي اللي هنبني عليها كل كلامنا بعد كده. ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله. ده تعريف الإخلاص. يا ريت دكتورنا أبو أحمد دكتور عمر عبد الكافي يركز بقى شوية على موضوع تعريف الإخلاص. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمشاهدين والمشاهدات من المخلصين والمخلصات. آمين. والمخلصين والمخلصات لله سبحانه وتعالى. آمين. مخلص ومخلص. نعم، هذه هاتان درجتان. إزاي بقى؟ ما احنا نريد التعريف. طيب. بنسبق بالخير. الله يبارك فيكم. نعم. الإخلاص تستطيع أن تعرفه بخصائصه. يعني ما هو تعريف الإخلاص؟ أن تذكر خصائصه. فإذا ذكرت خصائصه عرف الإخلاص. فالإخلاص فيه صفات ثلاث ليست في غيره. عشان نعرفه من ضمن المقامات القلبية. أيوة. لأنه عمل قلبي. عمل قلبي. ليس عمل جوارحي. نعم. ليس من الجوارح. إنما هو من القلب. نسميها عبادة قلبية؟ يعني سميها جميل. جميل. هذا عبادة قلبية. عبادة قلبية. عبادة هي قلب. هي أساس العبادات وأساس المعاملات. سواء ما بين الخالق المخلوق والمخلوق والمخلوق والخالق. يجب أن تكون هي أساس التعاملات. أساس إذا التعامل. إذا قلنا أن الدين المعاملة، يجب أن يكون هذا الدين خالصا، أن يكون العبد فيه مخلصا لله. ثم مخلصا مع إخوانه، لأننا إذا عملتك بصورة ثم تكلمت عليك من خلفك بصورة فلست مخلصا معك. ده الوجهين. والعياذ بالله رب العالمين. كنت أسمع فضلتك بتقول علماء القلوب. نعم. هي دي بقى؟ هذا من تخصص علماء القلوب. تخصص علماء القلوب. طبعا. ما شاء الله. لأن إذا كان للجوارح علماء من ناحية الفسيولوجية التشريحية وعلماء في الفقه وعلماء في الشرح، هناك علماء أرقى. الله. بعد ما تعدوا هذه المراحل دخلوا على، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم بإخلاصهم. الله. أن يروا بعيون بصائرهم لا بعين أبصارهم. الله أكبر. يعني كده ينفع الكلام أكبر. الله أكبر. يرضى عليك. دي صفات ثلاثة بقى حضرتك. صفات ثلاثة. أيوه. ناخذ مثلا أولا أن المخلص إخلاصه لا يطلع عليه الشيطان فيفسده. لا يطلع عليه الشيطان. يعني العمل اللي فيه اخلاص الشيطان نفسه لا يستطيع ان، لان الشيطان يستطيع ان ينفذ الى كل انسان الا المخلص. الله، طب مش هو اللي بيخليني اعمل رياء الشيطان؟ لا لا لا، هو لا، قد تكون النفس الاماره بالسوء، لكن اذا اخلصته طرد الرياء. لان الرياء لا يدخل على الاخلاص. عكسه. لان الاخلاص كاللبن، اذا شابته شائبة ظهر. الله أكبر. ما شاء الله. فإذا ظهر استغنيت أنت عنه، فيستغني الملكان عن كتابته. لأن الإخلاص في الصفة الثانية أن لا الشيطان يطلع عليه فيفسده ولا الملك المقرب فيكتبه. سبحان الله. لأن الإخلاص سر من أسراري، أستودعه من أرضى ومن أحب من عبادي. نعم. هذا في الحديث القدسي. إسراء الإخلاص. الإخلاص سر من أسرار الله. أيوه. العلاقة في الإخلاص هي ما بين العبد وخالقه، ليس بتدخل ملك الحسنات. سبحان الله. أما الملك الحسنات بقى بيكتب العمل؟ في الجوارح. العمل كما هو. العمل كما هو. العمل الخارجي. أنتم كنتم مطلعون على ظاهره وأنا كنت مطلع على باطنه، ما ابتغى بهذا العمل وجهي. خلاص. يؤتى بعباد يوم القيامة حسناتهم كجبال تهامة، فتأخذهم الملائكة إلى صفوف أهل الجنة فيقول الله لهم: إلى أين تذهبون؟ قال: أنتم كنتم مطلعون على ظاهره، ظواهرهم من خارج. كتبت صلاة وكتبت صيام وكتبت صدقة. لكن مش أول من تسعى بهم النار ثلاثة. العالم والكريم والشهيد. لماذا؟ طيب. لأن سر الإخلاص غير موجود. فلا الشيطان يطلع عليه فيفسده ولا الملك يطلع عليه فيكتبه. طيب أنا عايز أقف عند دي بس، حكاية الملك دي معلش في حتة. يعني أنا بصلي. كويس. أو تصدقت. جميل. الملك يكتب الصدقة أو الصلاة. بس. طيب اللي حركني فيها النية بقى، الإخلاص اللي حركني فيها. نعم. الملك ملوش دعوة بيها خالص. لا لا لا، هذا سر الله. هذا سر الله عز وجل، قياس درجة الإخلاص انما هي للخالق سبحانه يا رب وليست للملك. مش الملك سبحان الله. سبحان الله. طيب يبقى الشيطان الشيطان لا يطلع فيفسده ولا الملك فيطلع فيكتبه ولا العبد نفسه يطلع على قلبه المخلص فيغتر به. لأن المخلصين بعيدين عن الغرور. الله من فضله يجي لعباد الله الخلص اللي سبقت له من الله الحسنى ويرفع من أمامهم أعمالهم. يرفع من بحيث إيه؟ يعني عمر بن الخطاب قيل ما قيل فيه تمام؟ ولكن أول ما يتولى الخلافة يذهب إلى حذيفة يقول استحلفك بالله أسماني لك رسول الله. لا إله طيب. سبحان الله. يبقى عمر مش يخاف على نفسه مجرد أنه مسلم عادي، ده بيخاف على نفسه أنه دخل في إطار المنافقين. لماذا؟ لأن الله من فضله يرفع من أمام المؤمن كل أعماله الصالحة فيرى نفسه دائما مقصرا. دائما مقصرا. دائما مقصر، دائما في حال التقصير. صح صح. دائما في حال التقصير، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. هذا ليه؟ لأن عنده إخلاص جوه فخايف. خايف يا ترى. وذلك الإمام مالك الله يرضى عليه لما أمير المؤمنين أمر أن يوطئ لنا كتابا. ذلل أو سهل لنا كتابا. تجنب فيه غرائب ابن مسعود ورخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. يبعدل عن الامير المؤمنين فاهم سبحان الله. فكتب كتابه الموطأ. فلما سلمه الامير المؤمنين قال ننسخ منه النسخ ونوزع على الامصار. قال لا انظرني حتى اعلم درجة الاخلاص فيه. يا ربي سبحان الله. طب وكيف نعرف درجة الاخلاص؟ هو فيه جهاز اخترعوه لقياس درجة الاخلاص؟ ترمومتر. قال لا. نضعه على سقف الكعبة سنة من الحج إلى الحج، فإن محيت منه كلمة أو ضاع منه حرف فلا إخلاص فيه. يا الله. وضعوا سنة كاملة رياح وهواء وأمطار وشمس حارقة وإلى آخره. بعد سنة كاملة أتوا بالكتاب ما محيت منه نقطة ولا حرف. الله أكبر. لا إله إلا الله. قال انسخ يا أمير المؤمنين. الله أكبر. بسم الله. فنحن أحوج إلى قليل من الإخلاص إلى كثير من العمل. اي عمل تشيل منه الاخلاص فالاخلاص بالنسبه للعمل كالروح بالنسبه للجسد. وده قول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن مش اكثر. من اخلص ولذلك مش من احسن اعمالا لا حتى ولو عمل واحد. قال ابن عمر لو اعلم ان الله قبل مني سجده واحده ما كان غائب علي احب من الموت. الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. فهكذا يتعرف الاخلاص. اذا كان يعني العبد عنده هذه هذا الاطار وجد في عمل ما فهذا هو مخلص بسرعه جدا. هم الشيطان لا الشيطان يطلع عليه فيفسده ولا الملك يطلع عليه فيكتبه ولا العبد نفسه فيغتر به. نعم. فتح الله لك. فتح الله يرضى عليك دكتورنا ابو محمد. الحمد لله على السلامه ورضا الله ربنا. وتخش على الاخلاص بقى ان شاء الله. تعريف الاخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. في الحقيقه انا افتقدت فعلا جلوسي الى اخواني واساتذتي استاذنا الدكتور عمر واخونا الشيخ وجدي. الله يرضى عليك يا رب. ويعلم الله سبحانه وتعالى ان فعلا اول من افتقد هذا اللقاء هو العبد لله، لاني اتعلم الكثير من اساتذتي واخواني. انا كنت شاعر ان الاستوديو فيه ميل كده. لا لا ربنا يكرمك. الحمد لله. يعني كما افتقدت اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات واسال الله ان يجمعنا على الخير. يا رب. الاخلاص هو ان يتجرد الانسان في عمله الصالح كما ذكرت حضرتك وجه الله سبحانه وتعالى، يتجرد لله لا يرجو تقدما ولا تاخرا ولا مغنما ولا شيء إلا وجه الله تبارك وتعالى. إنا إلى الله راغبون. الله. وإحنا لما نقول الذهب الخالص يعني كل الشوائب طلعت، يعني ما عاد فيه حاجة من حظ النفس ولا حاجة من رغائب الدنيا. يعني الإنسان إذا عمل العمل لله تبارك وتعالى لم يرجو حتى، يعني قال الإمام ابن القيم لو رغب العالم أن يكرم في الأسواق لما كان في كلامه ولا في تعليمه إخلاص. يكرم في الأسواق يعني يروح السوق الناس تحتفي بيه سيدنا الشيخ وترخص له الأسعار وتستقبله بحفاوة في اي بي بقى ده. لو رغب فيها لو حدثت له ده هنتكلم عنها هذه تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن هو لا ينتظرها ولا يسعى إليها، ولا يسعى إليها. فالإنسان الذي يعمل العمل مخلصا لله تبارك وتعالى يتجرد. يتجرد هنا معناه تنقية شوائب حظوظ النفس ورغائب هذه الدنيا. كيف؟ في البداية لما يعني تعقيبا على كلام أستاذنا الكريم الدكتور عمر، مسألة الإخلاص الذي في هذه الخصائص الثلاث، الإمام الفضيل بن عياض يقول إن الإخلاص يعني هو سر من أسرار الله تبارك وتعالى، ويربطه بآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. يبقى الإخلاص والصواب الاثنين متلازمان، أخلصه أخلصه وأصوبه، أصوبه اللي هو آخر سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإنسان الذي يقوم لصلاة الفجر كما حققنا هذه المسألة في الحلقات الماضية، الفجر وجنتي يعني هي البوابة الأولى إلى الجنة، عندما يذهب لصلاة الفجر متجردا تماما لله تبارك وتعالى، يمكن أن يكون هناك توابع أنه يريد أن يلتقي بفلان، لكن هذه أمور ثانوية جدا. لو لم يأتي فلان يذهب إليه. يعني بعض الشباب يقول لك أنا أحب أن أذهب إلى المسجد في الوقت الذي يصلي فيه فلان هناك. لا، أنت تذهب لله، لكن إن لقيته لا بأس. إنك تذهب إلى المسجد فقط للملاقاة الناس والاستئناس بالناس، أنت تريد أن تستأنس بالله تبارك وتعالى وأن تكون في بيت الله عز وجل. تكفل الله لمن كان المسجد بيتا بالروح والريحان والجواز على الصراط يوم القيامة. شوف من دقة الإخلاص عند السيدة عائشة رضي الله عنها، عندما كانت تقدم الصدقة للفقير فيدعو الله لها، فتخشى أن يكون عندها رغبة أن تنال من حظ، حتى ولو كان من حظوظ الآخرة يعني، فإذا دعت لها بخير ترد هذا الدعاء بدعاء خير، حتى يبقى العمل فعلا خالصا مثل الذهب الخالص الماض الخالص الذي ليست فيه أدنى شائبة لغير الله تبارك وتعالى. طب الحتة اللي حضرتك قلتها ان انا مثلا بروح المسجد عشان فلان بيصلي وعشان كده، دي نقولها زي اللي بروح يحج وبيتاجر لكن في نيته الحج اصلا، ولا الاصل هو الحج؟ يعني الانسان لما يخرج للحج لبيك اللهم لبيك، ده اول حاجة بيقولها بعد لبيك لا شريك، يعني واضح الإخلاص هنا أول نقطة، يعني لكن لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني سبحان الله، حتى الشعيرة الأولى بعد النية كلها تشعر الإخلاص الكامل. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وإحنا بنقول يعني حج وبيع سبح يعني لا حرج إذا كان القصد الأول الله تبارك وتعالى. هنا لابد أن يكون هذا هو القصد اللي هو الإخلاص برضه. نعم، فهذا هو المحور الأساسي هو الإخلاص. فالعالم لا يبتغي أبدا يعني مديحا ولا ثناء ولا حظوة في الناس، تجرد. المنفق لا يبتغي عند المنفق عليه أن يكون له تقدير خاص أو أن يستعمله في عمل آخر. يعني هنا يأتي قمة الإخلاص عندما يؤذى الإنسان ممن أحسن إليه فيزيد في هذا الإحسان ولا يتوقف. لا، دي بقى هنتكلم عنها بقى مظاهر يعني الإخلاص. نعم، هنتكلم بقى مظاهر. نعم، احنا دلوقتي في تعريف الإخلاص. نعم، هو ألا يرجو الإنسان بعمله تقدما ولا تأخرا ولا مغنما ولا شيء إلا وجه الله تبارك وتعالى. اللي حضرتك لخصته في كلمة تجرد. تجرد. الله يفتح. نعم، فتح الله لك. جزاك الله خير. تنقية، يعني تنقية من الشوائب. تجرد يعني. واحنا بنقول امرأة يعني أخلصت لزوجها. أخلصت لزوجها يعني ليس في قلبها لرجل آخر أدنى درجة من درجات الولاء في إطار العلاقة الزوجية. سواء يعني بقى هو يستحق أو لا يستحق، هيقدر مش هيقدر. نعم، يستاهل ما يستاهلش. نعم، هيبص قدام. لا، هي مجرد زي ما قلت حضرتك تجرد كده لله سبحانه وتعالى. نعم. طيب النقطة الحقيقة برضو اللي عايزين نناقشها، هل الـ الـ الـ الـ الـ هل الاخلاص, لان حضرتك بتلاقيه في كل الكتب الفقهيه, اول باب باب اخلاص النيه لله, باب اخلاص النيه لله مهمه جدا جدا الحقيقه. فهل الاخلاص فرض فريضه يعني ولا مستحب ومندوب ومستحسن؟ فرض لازم نعمله ولا يساب فاعله ولا ياثم تاركه؟ هو اذا نزعت او نزعت روح العبد من جسده هل يظل انسان؟ لا ما ينفعش, لا خلاص مات. فان نزعت الروح الاخلاص من العمل فلا فائده فيه. فلنا ان ننظر بهذا المنظر حجم الاخلاص. حجم الاخلاص. ولذلك الـ العلماء الكبار اللي ما يعني سميتهم فضيلتك انت علماء القلوب, يعني اجازنا هذا التعبير يعني, كان دائما يخاطب نفسه, اخلصي تتخلصي, اخلصي تتخلصي, هي كده. طب اخلصي خلاص, انما تتخلصي ايه بقى؟ تتخلصي من الشوائب ومن الرياء ومن حب السمعه ومن البطر ومن الاشر ومن التعالي ومن انتظار المديح ومن انتظار الثواب ومن انتظار الاجر. وكما قال الدكتور صلاح ان احسن الى من اساء الي. لماذا احسن الى من اساء الي؟ لان هذه درجه الاخلاص, لان لو لم يكن مخلصا لا يستطيع, ليس الواصل بالمكافئ. حديث البخاري صح؟ لا لا, لكن الواصل الذي كنت عم ضحي منه وصلاح الواصل بالمكافئ, يعني ازورك تزورني, المشكلة واحد قصاد واحد, انا اواسيك وانت تواسيني, انا اهنئك وانت لكن انا اهنئ من لا يهنئني واواسي من لا يواسيني واصل من يقطع. عايز نفس علي. الله اكبر. يعني سبحان الله, يا غلام يا غلام. فسيدنا علي بن ابي طالب قاعد مع ضيوفه, فقال يعني طيب ابو ما جبنا لنفسي بنفس الايه يعني ما نضيف به ضيوفنا. فدخل له الغلام نايم على ظهره ووضع رجل على رجل ويغني ده مروض. قال يا غلام او ما تسمعني؟ قال من اول مره. الله. قال ولم لم تجبني؟ قال امنت غضبك. سبحان الله. خرج سيدنا علي مبتسما, ما يضحكك يا امير المؤمنين؟ قال والله انادي على الغلام كما رايتم اجده نائما على ظهره واضعا قدم على قدم ويغني ويقول امنت غضب. قالوا بيعه يا امير المؤمنين. قال انما اتعلم عليه الصبر. يا سلام ما شاء الله. وحطوا هدف رضي الله عنه ليتعلم منه. سبحان الله. وكما يؤتى الحذر من مأمنه, كما يؤتى الحذر من يؤتى الامان من الحذر. ايوه, كما الحذر من مأمنه يؤتى الحذر. رب حاون رداه في ثعبانه. انا شاهد الثعبان, الثعبان الولد بتاع بتاع السلك بتاع الاسد. الاسد يكون حياته مرهونه بمعلمه ومعلمه. سبحان الله. يؤتى ايضا يؤتى الامن من الحذر. كيف انا احذر من الولد وهو يغيظني ويرفع ضغطي وانا طالما ان ما عنديش قاعده الاخلاص, لان قاعده الاخلاص ان وجدت حسنت كل اعمال العبد, لانه لا يبتغي الا وجه الله. ولذلك في مقياس نستطيع ان نعطيه للمشاهدين والمشاهدات, انا اصنع معروف في فلان. طب عايز اعرف المعروف ده ابتغاء مرضات الله, اللي درجه الاخلاص اهي, هنقيس درجه ونقيس ازاي ترمومتر. يعني كيف اعرف ان هذا العمل مخلص؟ انا ظللت وراء فلان 10 سنوات احسن اليه كويس, وما طلبت منه شيئا. فجي في بلاش, خلينا نعمل مثال عمل. مثلا واحد عمه مات او اخوه مات, فبدا يراعي ابن اخيه او بنت اخيه, ففضل 10 سنوات ينفق عليهم لغايه ما يتخرجوا من الجامعه وزوجها ووالد. فجي في مره قال لي يا بنت اخويا او يا ابن اخويا تعالى قف معي, لان ده العرس بتاع ابن عمك وخليك يعني تستخدم الناس وده احتاج. والله يا عم انا ما عنديش وقت. انا انت مش شايفني مشغول. انا تقول لي فرح ومش فرح, انا مش مشغول وعندي ولدي في المدرسه فالعم سوف يغضب طبعا. اذا غضب أصلاً. اذا غضب فالعشر سنوات هذه ما كانت لوجه الله. يا ربي سبحان الله. كده عشان نجمع من الاخر كده. الله من الاخر كده. ضاع العشر سنين؟ لا مش ضاعت, هو اكتشف ضيعها, هي كانت ضائعه بس هو مكتشف. لماذا؟ لان الذي اصنع فيه الخير انا مش لسه ذاكرين, انما نطعمكم من وجه الله. انا منتظر, انا مش منتظر منك انت, انا منتظر. شوف ايه اللي يعين العبد المسكين المذنب زي حالاتي انه يصنع المعروف ولا ينتظر الاجر؟ لما يجيني مبعوث الوزير او مبعوث الرئيس او الملك يقول انا مندوب سيادة مثلا يعني انا سوف اكرمه اكراما لمن ارسله. بالضبط. طب اذا جاءني خليفة الله في ارضه وسيء الملك وبذيء اللسان، انا اكرمه لان الكريم سبحانه هو الذي اكرمه. الله، مش لذاته هو. لا. ولذاته هو يا خليل مش عمل خير. اذا قطب جبينه او رد برد سيء او سلم عليه بتكبر او بجلافة او بصلف، فانا اخذ منه جنب من الاول. لكن انا عندما اراه اقول انا اكرمه لان الله الكريم يسره لي اما ان اصنع فيه معروفا واما ان اخذ فيه ذنبا. فيبقى اصلح فيه معروفا. فيبقى ده ترمومتر بسيط نستطيع ان يعني انا ان غضبت ممن صنعت فيه المعروف وما رد على الخير الذي صنعته بخير، ان غضبت فمعروف السابق ليس لوجه الله. ليس فيه اخلاص. طيب الاخلاص الا اغضب. الله فتح الله لك. يا ريت دكتورنا قبل ما تعلق بس كلمه سيدنا الامام علي بن ابي طالب. بيقول للمرائي اللي هو ما بيخلص ثلاث علامات. يكسل اذا كان وحده، ينشط اذا كان في الناس، يزيد في العمل اذا اثني عليه. تفضل بقى بناء على تاسيس على الكلام ابو احمد. في البدايه حقيقه لما ياتي الامام البخاري ويفتتح هذا الكتاب العظيم، اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري، مع ان عنوان الباب كتاب بدء الوحي، لكن يبدا بحديث انما الاعمال بالنيات، الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب وحديث في كل الصحاح، ثم تاتي حديث لا عمل الا بنيه، كان الاخلاص هو الاساس الذي تبنى عليه جميع الاعمال. فلا يمكن ان يكون للعمل قيمه كما ذكر استاذنا الدكتور عمر. هذه هي الروح العمل، روح الجسم كذلك روح العمل هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يحقق هذا الإخلاص في قلبه يجد نفسه ينشط للعمل إذا كان وحده أكثر مما يكون معنا. الله، عكس الكلام بقى. عكس طبعا. فتح الله لك، فتح الله لك، ما شاء الله. ينشط لأنه في حالة مؤانسة مع الله سبحانه وتعالى. هو يبدأ في مثلا قيام الليل ويشعر في البداية أنه يجاهد نفسه في القيام حتى يجاهد نفسه في أن ينام، لأن هذا الوقت في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا حبب إلى العبد الخلوة ويعني صار في الجولة حاله أقل مما يفعله في الخلوة، هذه من أعظم علامات الإخلاص. لكن إذا كان مع الناس ينشط في العبادة، وابن القيم يعني حرر هذه المسألة بعبارة يعني دقيقة جدا، يقول من وجد أنسه بالله تعالى في خلوته ولم يجدها مع الناس فهو صادق لأنه مخلص. طبعا. ضعيف. صادق لأنه مخلص. ضعيف. لكنه ضعيف لأنه يجب أن تكون قوته في الصلة بالله في الخلوة والجولة. الله. يعني الله في كل الأمور. في كل وقت. مش مركز. يحصل مقصده. أما من وجد أنسه بالله مع الناس ولم يجدها في خلوته فهو معلول، عنده علة ضخمة، قضية الرياء، قضية انه ظاهره خير من باطنه. ومن لم يجد انسه بالله تعالى لا في خلوته ولا مع الناس فهو ميت مطرود، وخيرهم الذي يجد انسه بالله تعالى في خلوته ومع الناس، بسميها انا في خلوته وجولته عشان تبقى قريبة من بعضها. فالانسان الذي يقل عمله اذا كان وحده، وينشط في العمل إذا كان مع الناس، ويزيد في العمل مع الثناء، ويحب ثناء الناس ولا يقبل نصائحهم، الذين يحبون، هذا عنده مرض يجب أن يعالج نفسه. وأنا أريد أن أنصح نفسي وإخواني. الناس عندها حساسية خاصة، اسمها حساسية مش حساسية، لأنها من حساس. صح. حساسية. مش شد. مش نعم. حساسية. لا. مشدد. أقول لك أنا عندي حساسية. لا، هو حساسية. حساسية. لازم نعم. شوية كده. ف ما هو مرض وخلاص. ما مرض صحيح. حتى مرض لغوي. نعم صحيح. الناس اذا القلب حصل فيه زادت دقات القلب، قلت، حصل اي شيء، تجري فورا على الطبيب وتعطي طبعا. لقضيه امراض القلب طبعا. اهميه خاصه. حياه او موت. حياه او موت. طوارئ. نعم. حياه او موت. إذا كان كما ذكر يعني أخونا الشيخ وجدي وأخونا أستاذنا الدكتور عمر، مسألة الإخلاص لا تعلق لها بالجوارح أبدا، تعلق بالقلب. وربنا سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض على المنافقين فزادهم الله مرضا. يبقى أول ما يجب أن يتحفز الإنسان لعلاجه أن يجد نفسه نشيطا في العبادة مع الناس مقلا إذا يعني لم يره الناس، إذا زاد في العبادة مع ثناء الناس. لا بد للعبد أن ينظر، يراجع نفسه بقى. يراجع نفسه ويتوقف. أحد الصحابة ذهب ليزور يعني تعالوا نزور مريض، قال لا حتى أحقق الإخلاص، النية، جدد النية، جدد النية. رايح ليه؟ لماذا تذهب؟ الحديث عبدي مرضت فلم تعدني. يعني أنا مش ذاهب للعبد المريض، أنا ذاهب إلى ربي. ثم مجاملة لهذا العبد ابتغاء الرب سبحانه وتعالى. مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض؟ أما إنك لو زرته لوجدتني عنده، يعني جعت فلم تطعمني إلى آخر الحديث. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ذاهب إلى قومه يدعوهم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم مخلص لعز وجل، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. لم يكن يذهب إلى خلوة، كان يذهب حتى إلى الجولة مع الناس في الدعوة إلى الله، لكن حقيقة الذهاب هي إلى الله ليست إلى الناس. الناس يعني هؤلاء عباد الله، وهو يريد أن يأخذ بأيديهم ابتغاء وجه الله إلى طريق الله. فكأن أشكال الناس تنمحي في القلب ليكون الله هو كل شيء. فتؤتي الثمار يعني كثيرة. ولذلك دليل على هذا أهل فقراء الكوفة سنوات طويلة، يقال أكثر من 20 سنة، افتحوا الأبواب، الفجر طعام شراب الملبس الأموال. من الذي بعد 23 سنة تقريبا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن سلالة آل البيت الكرام سبحان الله، لما مات انقطع التموين فعرفوا من يا الله. وجدوا هم يغسلوه آثار الحبال التي كان يحمل بها القرب والأكل رضي الله عنه. فمش عايز لا يريد وحتى علمائنا الكبار لما نزورهم ونكتشف انهم كانوا في عبادة ما نعم واضح ان وضع حريه استروا عنا ما رايته لا اله الا الله حتى في الخير ما شاء الله. مش استروا يعني العيب، لا استروا حتى الخير. ما تقولوش اساسا يعني حتى احسن يعني سبحان الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى تاكيدا لهذا الكلام في سوره الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يعني زي ما قلت حضرتك والايه الثانيه سوره البينه وما امروا الا ليعبدوا الله، الشرط ايه بقى؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. يعني نقدر نقول ان الاخلاص فريضه طبعا. ما هوش سنه يعني مش حاجه كده ما ذكرناه ولكنها فريضه. بالضبط كده. الله يفتح عليك. جميل. لكن طيب في قصه بناء يعني بناء على القصه يعني بتاعت الامام زين العابدين. يعني كنت الاسبوع الماضي يعني اعزي واواسي يعني اخا كريما فقد ولده الاول. يعني وهذا كان شاب كان عنده بطولات على مستوى امريكا، ويعني كانت لنا معه صولات وجولات في الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. آمين يا رب. بعد أن توفي جاء والده ليقول لنا والله لقد اتصلت بنا عائلات لم أكن أعلم أن ابني يكفلها بالكامل. يا ربي سبحان أيتام الله. وفي بلاد شتى سبحان في بلاد شتى يقول ابني وولدي ويعني وهذا الشاب يعني حقيقة يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يعني يربط على قلب أبيه وأمه وزوجه وأن ينبت أولاده نباتا حسنا. إنما أماكن عديدة جاء شخص آخر وقال والله أنا ما سافرت إلى البلاد إلا ويعني هذا الشاب كان يأتيني ويقول خذ هذا للأيتام والفقراء والمساكين ولا تخبر بذلك احدا. الله. فالان بعد ان مات وانقطع يعني فانا اخبر به. نعم. وحقيقه هذا الامر ابكانا ويعني واسعدنا يعني ابكانا واسعدنا وجعلنا يعني نكثر فيه الدعاء لهذا الشاب. فالدنيا ما تزال ايضا فيها من هؤلاء المخلصين. شوف ثمرة الاخلاص نعم في الحياه وبعد الممات. نعم سبحان الله. نعم يعني حتى دي النقطه اللي جايه في الفتاة. لو عايز تسبق بيها لا لا تسبق يا عم. انا هنتكلم عن ثمره الاخلاص في الدنيا فعلا والاخره. انت ماسك مقود البرنامج والله وجهنا وجهنا والله اصل الخير كتير. انا ببقى يعني بعض الاخوه المشاهدين والاخوات يقولوا لي ابقى سيب الدكتور عمر وسيب الاخ صلاح يتكلم انت بطيحهم ليه؟ اقول لهم اصل الخير كتير لو قعدوا يتكلموا فلازم القط بحيث يعني نلم الموضوع كله. يعني النقطه اللي هننتقل ليها بعد كده في الاخلاص لو سميناها ان الاخلاص اساس العمل ازاي يعني؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من سال الله تعالى الشهادتا بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم. نعم. طب واحد نام على السرير مات على السرير مفيش حرب ولا حاجة ده يبعث في الآخرة مع الشهداء ويوقف يمشي مع الشهداء كده ايه ده الشهيد فلان انت حضرتك في أنهي معركة؟ لا والله ما رحتش معركة. أمال جاي بتحشر معانا ليه؟ بالنية. ادي واحد اتنين. انا عايز اقول دي في الخير والشر يعني عشان حضرتك تعلق. انا عايز اقول دي في الخير والشر ازاي يعني؟ مثلا في الخير شفناها اهو في الحديث ده، لكن تعالى في الحديث الثاني في البخاري ومسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا يا رسول الله هذا القاتل واحد قتل مسلم ده في النار فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى عمل هنا بإيه؟ بالنية. فهنا عايز أقول بقى أن النية هنا أساس العمل في الخير وفي الشر. فضل حضرتك. يعني سيدنا عمر دائما كان يدعو اللهم إني أسألك موتة شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك عليه الصلاة والسلام. الله يقول يا أمير المؤمنين يعني إحنا عمرنا ما تحصل إزاي يعني تقتل في يعني الحرب خارج البلد ما فيش حرب داخل الحرب عصابة الحرب عصابة أنا الحرب خارج البلد الله مني أسألك حديث الآن نغزوهم ولا يغزوننا يعني مفيش حرب هتتم جوه مش ممكن ما حصلش أن المسلمين في عقر دارهم. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. يا أمير كيف؟ يقول إذا أراد الله شيئا كان، لكن لله عباد إذا أرادوا أراد. الله أكبر. الله أكبر. العباد اللي هم أهل الرقي. الله أكبر. أهل الترقي. الله إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. إني أرى الله ينفث في هواك يا عمر. هكذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن أنت كده إيه الكلام العجيب إن أنت بيطلع ده. هو مش كلام. وقلب مخلص الأول ونفس خلصت نفسها من الرياء ومن الحب السمعة ومن حب الظهور وإلى آخره فتخلصت. فلما تخلصت انتقل من المخلص إلى المخلص. الحضرة كنت هتقولها في الأول المخلص هذا هذا بينه وبين الشيطان خندق لا يصل الشيطان إليه. طب لأن قال أهل العلم ان من ضمن شهود براءة يوسف الشيطان. قالوا ايه؟ قال ربنا الا عبادك منهم المخلصين. وقال ربنا عن يوسف انه من عبادنا المخلصين. فالمخلص لا يتدخل الشيطان عنده ابدا لا يستطيع. زي عمر كده ما رأاك الشيطان سائرا في طريق الا وسرق طريقا اخر. مخلصا سورة مريم. مخلص. مخلص. طب حضرتك معلش يعني مخلص ومخلص. طيب. المخلص هو الذي غرس شجرة الإخلاص فلما أثمرت صار مخلصا. مخلص نال القبول. نال القبول من هي الله. هي إمطار وإثمار. الله. قال ابن عطاء ليست القضية في الإمطار لكن القضية في الإثمار. إثمار والثمر اللي طالع. الله يرضى عليه. هو غرس شجرة الإخلاص فلما غرس شجرة الإخلاص وضع سبحانه وتعالى في كل عمل أن الله هو مبتغاه وأن الله ناظر إليه وأن الله مطلع عليه وأنه لا يبتغي من الناس لا جزاء ولا شكورا ولا ينتظر من الناس لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا إنما هو إنسان لا يبغي إلا وجه الله. فلما يبتغي وجه رب العباد سبحانه وتعالى مثال بسيط خلينا في الواقع واقعنا المر زوجة صليطة اللسان مثلا أو غير مقدرة للرجل جهده وحياته وتعبه فتقلل من شأنه وهو يقول أنا أريد أن أدخل فيها الجنة ما شاء الله وأتعلم عليها الصبر زي سيدنا علي وبعدين قضية الصبر لا تاتي الا بابتلاء. نعم. هو في صبر كده احنا لا صابرين؟ لا احنا صابرين. لا ايه صبر على ايه؟ لابد ان يكون في ابتلاء. على ايه؟ فلما هو يبتغي هذا يحصل له احد ثلاث حالات. اما ان يهدي له زوجته. واصطحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. واما ان يصبره هو على ما تصنع فيصير الصبر عنده عادة. ومن يتصبر يصبره الله. قال سيدنا علي ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري واصبر حتى يأذن الله في امري واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. ما هو فوق ايه اللي امر بالصبر؟ في حاجه امر بالصبر؟ الاخلاص. الاخلاص ليس سهلا. سبحان الله. ان تبتغي وجه الله. الله سبحان الله. تبتغي وجه الله في العمل ده مش سهله. صحيح. الله ان تحسن الله. واحد يسيء اليك ويشتمك ويقذفك ويتكلم عليك ويخوض في عرضك قل هداه الله. اللهم اهديه يا رب. ايه ده؟ ده من العالين. ده من العالين. صح. عايز نفس عالي. عايز نفس عالي. مش اي نفس. مش اي نفس. صحيح. وبعدين دي الحالة الثانية. يعني اما ان يهدي له زوجته. لاخلاصه. يصبره. او يصبره. ثلاثة. الثالثة يجعله من المخلصين الذين يرون هذه المشكلات في السفح وواقف على سنام الجبل. فوق. لان دع الله ينتصر لك. الله لو اخلصت. فوض امر. لو اخلصت. اذ قال له ربه اسلم. قال اسلم. قال اسلمت له. فلما سلم امره لله وقدم هذه الصفة من سيدنا الخليل لما قدم طعامه للضيفان وجسده للقربان وجسده للنيران وولده للقربان اثنى عليه الرحمن وقال وابراهيم الذي وفى. بايه؟ بالاخلاص. تاني الحته اللي سيدنا ابراهيم اللي هو سيدنا ابراهيم قدم جسده للنيران. للنيران اترمى في النار. يا نار كوني برضه. وولده للقربان. سيدنا اسماعيل. وطعامه للضيفان. فاثنى عليه الرحمن وقال وابراهيم الذي وفى. بما وفى؟ باخلاصه. الله اكبر. سوره النجم. لما وضح في هذا الاخلاص ده اصل الاخلاص بيتعدى حدود النفس. كيف؟ ان هو لما وقف واذا يرفع ابراهيم القاعده من بيته واسماعيل ربنا تقبل منا انك بعدين قال ايه؟ الاخلاص لما يتعدى بقى ربنا واجعلنا مسلمين لك. خلاص انا مسلم وموت مسلم وخلاص. ايه المشكله؟ لا الاول بيقول ربنا تقبل منا. الاول اول يعني من ادم يعني من ادم من ادم ربنا واجعلنا مسلمين لك. حلو الخرجات كده حلو. ومن ذريتنا امه مسلمه لك. وارنا مناسكنا وتب علينا. مملوك ايه؟ وارنا مناسكنا الاول وتب علينا. لا لا خلي احنا والخير. يمكن لما ندخل مع اهل الخير يعني ايه يزداد. تصيبهم رحمتهم. تصيبنا. نعم. رحمتهم. ايوه. يصيبنا فضلهم. نعم. يعني المصيبه مش في المصيبه بالشر يعني ياتينا. سبحان الله. واللي قاعد في حديقه الورد هيشم رائحه طيبه طبعا. واللي هيدخل في المعيه سبحان الله العظيم. فلذلك رب العباد سبحانه وتعالى ايه هو بيدعو وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليه وبعدين حدد مهام الدعوه كل ده انسان لا يصنعه الا مخلص. الله. يقول الاخلاص يتعدى النفس. الله. مش انا يعني هو المخلص ده ثمره او زهره يانعه تنشر شذاها في من حولها ويأتنس الناس بالنظر اليها. الله فتح الله يبارك ما شاء الله. جزاك الله كل خير. دكتورنا ابو محمد دكتور صلاح. نعم. ان الاخلاص اساس العمل زي ما قلنا يعني. لك تعقيب او لك اضافه يعني تاسيسا على هذا الكلام الطيب. هو الحقيقه الانسان الذي يعمل بالليل وبالنهار ولا يراعي هذا الاخلاص سيفاجئ. عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. عامله ناصبه ناصبه يعني لا ينالها يعني من عملها الا النصر اللي هو التعب وتعب جدا. بس مش حيصل. وفي النهايه تصلى نارا حاميه. واحنا خطوره موضوع الاخلاص ان اول من تصعر بهم النار كما جاء في الاحاديث الصحاح ليس الذين ظلموا وفسقوا وزنوا وشربوا الخمر و قتلوا وسفكوا عباد يعني دماء عباد الله وانما الذين عملوا العمل لغير الله تبارك وتعالى الذين دخل الرياء ولم يجردوا عملهم مخلصين لله عز وجل. ودول ثلاثه. عالم علم الناس ليقال عالم. رجل انفق ليقال جواد. قاتل ليقال شجاع. فماذا يمكن ان يكون من خطوره على الانسان اكثر من ان يتعب وينصب في الخير ثم لا يناله الا عذاب جهنم والعياذ بالله. يعني يعني هذه مسألة يجب أن ترتعش لها الفرائض، وأن يشعر الإنسان فعلا بخطورة أن يعني يحدث في الإخلاص أي دخن يعني ولو قليل. ولذلك إحنا حقيقة نحتاج في كل مستويات الإنسان إن هو دائما في حالة تحقيق لموضوع الإخلاص. طيب خليني أختم الحلقة بالحديث اللي حضرتك ذكرته ونشرحه في الحلقة القادمة، حديث البخاري ومسلم. قبل الحديث فيه تأكيد قصة صغيرة عن سيدنا عمر ورايح الشام ذي راهب في صومعة. قال له منذ كم عام أنت هنا؟ قال له من 40 عام. من 40 عاما بكى. فبكى عمر وانتحب. ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال خسر دنياه وأخرى. يا رب ضيع حياته عاملة. فين أخلاصه وفين أصواب الدخول؟ نعم. قال يعبدون الله ليل نهار ومصيرهم ربنا ينطف يا رب. يعني إضافة إلى الله يفتح عليكم جميعا. الحديث في صحيح البخاري ومسلم إن أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة. يعني غريب الحال إن أول ثلاثة، يعني شوف يبتدي الحساب، هنتحاسب كلنا بقى جايين. ها أول ثلاثة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه، مش أنت الشهيد فلان الفلاني؟ قال نعم. قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. والعياذ بالله. هذه بقى حضرتك بتقول اللي الملائكة كتبوها واللي دي من بره، اللي من جوه بقى كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. شوف العظمة. وقد قيل خلاص قيل خدت موت، خدت موت وخدت مكافآت وخدت شهادات، بس ادي نوبل وادي إيديسون وادي جراهام بيل مش انتشرت في العالم؟ خد يا عم خلي البشرية تعطيك. ثم امر به فسحب على وجهه وجهه، لان ده مناط التكريم. حتى ألقي في النار. ورجل أنفق في سبيل الله وما شاء الله يعني، فجيء به فعرفه نعمه، مش أنت اللي أنفقت؟ أيوة. فما عملت فيها؟ قال يا ربي ما علمت من موطن تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثالث بقى والعياذ بالله، ربنا يعافينا، يعني رجل تعلم القرآن وعلمه، شوف العظمة، فجيء به يوم القيامة ها عرفه نعمه، مش انت العالم فلان الفلاني والشيخ فلان الفلاني ها ما عملت فيها؟ قال يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي. نسأل الله العفو والعافية يا رب، يا رب عافينا يا رب، عافينا يا رب. طيب هنستكمل طبعا لأن الموضوع طويل وموضوع شيق الحقيقة. فقبل أن نختم ياريت دكتورنا نصيحة بسرعة كده، ولما نقابل بقى أخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات في المرة القادمة نراجع معهم النصيحة في موضوع الإخلاص. هو كيف أكون مخلصا؟ أيوة. هو تجديد النية عند كل عمل. أجدد النية عند كل عمل، عشان أنا إيه إنسان من طبيعة النسيان. فقبل أن أصلي لماذا أصلي؟ أيوة. أنا رايح أزور الشيخ ويدي لماذا؟ أنا ذاهب لبنت أختي ليه؟ أنا رايح لعمتي ليه؟ أنا أخرج هذا المال لماذا؟ هذه يعني هذه التساؤلات مع نفسي قبل أن هذا هو تجديد النية. الله أكبر الله أكبر. أستاذنا يقول تجديد النية، وأنا أضيف تجريد النية. تمام. لله تبارك وتعالى. تجديد النية وتجريد. تجريد النية. اللي هو التجرد. التجرد الكامل لله تبارك وتعالى، لا يبتغي إلا الله سبحانه وتعالى في كل ما دق وجل من العمل. الله فتح الله لكم. اللي هو يعني نفس الكلام حنقول لو قلنا لإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات كلمة ليه هتخليني أرجع نفسي شوية. يعني قبل ما أعمل فعلا أي حاجة أنا بعمل دي ليه؟ والله علشان يتقال كذا وكذا، يبقى ما تعملش احسن. حتى في المباحات يا شيخ ولي. المباحات حتى في المباحات يعني في الاكل والشراب. لماذا اكل؟ يقول انت تاكل ليه؟ عشان الاكل حلو، عشان الاكل جميل. والله زوجتي تعمل اكل طيب. اصلا معدتي مش عارف عصافيرها، مع انه كذاب عصافير يعني يعني اشياء اخرى تعمل اصوات يعني العصافير. لا لا انت ده لماذا بترسها حاطط كرشه على حجر واحد يعني. لماذا لماذا اكل؟ يتقوى على طاعة الله وأظهر نعمة الله علي وأكل كي أعيش، وهكذا أمرني رب العباد، ولا رهبانية في الإسلام، وممنوع الصيام المستمر وإلى آخره. يبقى الأكل صار مع أنه كان مباح صار في ميزان حسناتي. الله بالإخلاص. طب خليني أختم بها دي بقى، يعني دي كل مرة ولا ممكن أقولها كده على طول عمري؟ والله بقول يا رب يعني أي أكل حكله أي حاجة هعملها الكلام بتاع الدكتور عمر. أمال التجديد والتجديد منين؟ التجديد العضوية. التجديد العضوية أن يكون في نادي المخلصين. الله. نادي المخلصين. ربنا يجمعنا في هذا البلد ان شاء الله. امين يا رب باذن الله. وهنشوف بقى العضويه ازاي وندفع كام ده الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اخواني المشاهدين اخواتي المشاهدات وصلنا الى نهايه الحلقه عن الاخلاص. نستودعكم الله تبارك وتعالى ونلتقي بكم في الحلقه القادمه على خير دائما وفي رياض الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رماني الوجد في سهدي، رماني الوجد في سهدي، أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.